خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم. وذكر في الحلقة 16 بفضل الله عز وجل، ما زلنا في الكلام عن الساعة، ما زلنا في الكلام عن علامات الساعة الصغرى، خاصة التي حدثت وقد تحدث أو ما زالت في حدوث، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تكلمنا في المرة السابقة عن الفتن وخطر الفتن وأعظم الفتن، وهي فتنة الجهل وفشو هذا الجهل المركب، وأيضا قلة العلم وظهور هذه الفئة الباغية التي تقتل في المسلمين بدعوى الإسلام. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن علامات أخرى حدثت وما زالت في حدوث، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من ذلك إسناد الأمر إلى غير أهله، والمعنى أن الرجل المناسب لا يوضع في المكان المناسب، والرجل غير المناسب هو الذي يوضع مكانه، وهذا فيه فساد عظيم، وهذا فيه فساد عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظروا الساعة، صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعتها، هذا الرجل السائل، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا أمر عظيم، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أي هذا علامة على وقوع الساعة، وهذا حدث في أزمنة فائتة وما زال يحدث إلى يوم الناس هذا. الحق والصحيح أن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو من أهم الأمور التي تصلح حياة البشرية أصالة، حتى المسلم وغير المسلم، وضع الإنسان الكفء في المكان المناسب هذا من أهم العوامل التي يصلح بها هذه البشرية. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما مسك خشبة صلى الله عليه وسلم ثم هزها فتحولت سيفا، وهذا كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يأخذ هذا بحقي، فقام أكثر من رجل، فقام أبو عبيدة وطلحة، قام أكثر من رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يعطى هذا السيف إلا أبو دجانة فقط هو الذي أخذ هذا السيف وكان جديرا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه إلا لأنه أعلم أنه كفءا لهذا السيف. أيضا صلى الله عليه وسلم لما وكل أمر الجيوش إلى خالد رضي الله تعالى عنه، ولكن استمرار خالد رضي الله تعالى عنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم، كان من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه اختار الرجل المناسب في المكان المناسب، فولى خالد رضي الله تعالى عنه أيضا إمارة الجيوش، وكان خالدا هو الأحق بهذا، الصحابة فيهم الأورع، عمر الخطاب أورع وأفضل على الإطلاق من خالد رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، كلهم هؤلاء أفضل من خالد رضي الله تعالى عنه على الإطلاق، من السابقين في الإسلام وبشروا بالجنة، أمور كثيرة جدا تفضل هؤلاء على خالد رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك ما ولي إلا خالد. لماذا؟ لأنه كان رجل مناسب في المكان المناسب. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي لما أعطى الإمارة أو أعطى إمارة السرية إلى أسامة رضي الله تعالى عنه، إيش كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم لما تكلم بعض الصحابة في ذلك وكان صغيرا في السن، قال إنكم كنتم تشككون في إمارة أبيه وإنه لخليق بالإمارة، وإنه لخليق بالإمارة، يعني يستحق هذه الإمارة على صغر سنه لأنه الرجل المناسب في المكان المناسب. وهذا أيضا لما مشى أبو بكر رضي الله تعالى عنه على نفس النسق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات صلى الله عليه وسلم ورجع أبو بكر رضي الله تعالى عنه في سرية أسامة، قال رضي الله تعالى عنه لو أخذت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة، وأتى هذا الفعل بثماره وخافت الروم وما هجمت على المدينة، وكان هذا من بركات اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إسناد الأمر إلى غير أهله من الأمور التي تضيع البلاد والعباد. فإذا أخذ حاكم البلاد أو ولي الأمر البطانة الفاسدة أسندوا الأمر إلى غير أهله فضاعت البلاد والعباد، وترى الفساد مستشريا في كل جنبات الدولة، وترى أن الأمر يتعدى الفساد ضائع الحقوق والمظالم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك من أهم الميزات التي تصلح هذه الدنيا التي نحن فيها إسناد الأمر إلى أهله، بل أقول من أفضل الأمور التي تصلح الدين أن يسند الأمر إلى أهله. فالعالم يوضع في مكانه الصحيح، وطالب العلم يوضع في مكانه الصحيح، والداعية أيضا يوضع في المكان الصحيح، والجاهل يوضع في مكانه الصحيح. لكن لما التوس الأمر على الناس فأصبح الجاهل عالما، وأصبح العالم لا يؤبى، لا يعني يسمع له، ولا أحد يستطيع أن يسأله، وإذا سئل حتى يعني الله المستعان المسألة أصبحت مرتبكة جدا عند الناس، فلا يدروا أين العالم ولا يدروا من يسأله، وأي أحد يسألوه. وترى الفتاوى العجيبة، حتى ترى الفتاوى حتى في العقيدة من أعجب ما تكون، فجعلوا الكافر مسلما، وجعلوا غير الكافر مؤمن، بل جعلوا حتى الذي ليس عنده كتاب يعني يعبد صنما له دين. فهذا كله من الأمور التي تضيع الأمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا من علامات الساعة التي حدثت في سابق الزمان وما زالت تحدث، وهو ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة وعالت الشاه في البنيان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل الطويل، لما سأله عن الساعة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ومعنى تلد الأمة ربتها، قال بعض العلماء أن المعنى أن الأمة تلد صبيا أو ولدا، ثم يصير هذا الصبي ملكا. وهذا حدث، وهذا حدث، سبحان رب العظيم. بعض الملوك كانت أمهاتهم من الإماء. من ذلك أيضا من علامات الساعة التي حدثت وقد تحدث مرة أخرى وما زالت تحدث، وهذه نقف عندها وقفة إن شاء الله، أن الأمم تتداعى على أمة الإسلام، تداعي الأمم على الأمة الإسلامية، وهذه من علامات الساعة، تكالب أمم الكفر على أمة الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه نقف عندها إن شاء الله تعالى، والمرة القادمة نشرح هذا الحديث بالتفصيل، ونبين أسباب تداعي هذه الأمم علينا، وما هو حب الدنيا، وما هو السبب في كراهية الموت، وكيف تنزع هذه المهابة من قلوب أعدائنا، وما هي المهابة التي وضعت فيهم أصالة. إن شاء الله تعالى كل ذلك نبينه بحول الله وقوته في المرة القادمة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا الأمانة والأمن في عرصات يوم القيامة، وأن ندخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خير.